100% طب انا هعلمك الفطار ده ولا هسيبه كده؟ برجع نشوفه كويس. يلا شيل الفطار ولا خليك كده؟ يلا ترابيزه اللي عندك. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على انبياء الله جميعا، بدءا من خلق ادم ومرورا بسيدنا عيسى وختاما بسيدنا محمد عليهم جميعا صلوات الله وتسليمه. اما بعد، انت منور والله، منور والله. انت منورة بس ما ترد ليه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ نورة؟ طب اسكت اسكت خالص ما اسمعش صوتي ماشي؟ امال سمعت اسمك ايه ازاي؟ ها؟ اخر حد ورا سمع الصوت؟ اللهم صل على النبي. ما ان السامع ما انتوا على ودانه كنت صغير ولا ايه؟ وسط زمايلكم يلا اسمك ايه؟ اقعد يا اسراء وسط الزمايل، خد الكرسي اللي انت قاعد عليه اقعد وسط الزمايل. عارفين لما ببقى بصلي في المسجد اصلي في الجامع يعني اكتر حد يضايقني اللي يبقى قاعد ومد وشه كله للناس، يعني الناس واخده كلها القبله وبص على الامام وهو الوحيد اللي مد ظهره للحيطه وباصص ايه عكس القبله خالص، تلاقي الناس كلها مركزه معاه وهو مركز مع الناس كلها. فانتوا خليكم وسط زمايلكم احسن. اخذنا كم فصل احنا في المقرر بتاعنا؟ اثنين. ها؟ من الالف نص الثاني. انت عارفه؟ طب اخدت ايه في نص الثاني؟ تعالي اشرحيهم. لا الا دي. طيب مش سامعين؟ طب كده سامعه ولا مش سامعه؟ لا هو واضح ان الركن ده كده واقع على ودانه. يا اما الشباب بيشتغلوني لان كده الشباب كده بيجاملوني ان هم سامعين وهم مش سامعين حاجه. سامعين يا شباب؟ هو الميكرو المايك صح؟ البتاع ده. طيب يا شباب احنا هنحاول نعلي صوتنا عامة او اللي مش سامع في الركن ده يجي هنا ورا زمايله. لو الصوت واضح عند الناس دي كلها لان واضح ان الجهاز ده مال الناحيه دي كده اللي هيلاقي معناه في الصوت يجي هنا. ماشي يا شباب؟ طيب احنا شرحنا الفصل الاول وشرحنا الفصل الثاني. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنتناول الفصل الثالث والرابع وهم فصلين يعني ايه دمهم خفيف كده يعني بمعنى الاصح يعني شرحهم طيب. بمعنى انت لو حسيتوا حاجه من اول محاضره شغل تنظيم المجتمع انه بيتصل بالمجتمع ككل تحس ان كده بتحكي في حياتنا بشكل عام. يعني في طريقه وفي علم وفي منهج وفي مهنه خدمه اجتماعيه وفي طريقه تنظيم المجتمع والكلام ده كله، ولكن في المجمل تحس انك انت الكلام بتاعها معتاد عليه في المجتمع. تلاقي حتى انت ممكن ايه بتتصرف التصرفات بتاعة تنظيم المجتمع بس ربما بشكل غير علمي. اخذنا في الفصل الاول طريقة تنظيم المجتمع وعرفنا يعني ايه تنظيم المجتمع، ودخلنا على الفصل الثاني وعرفنا انواع المجتمعات او انماط المجتمعات اللي انت بتتعامل معاها في طريقة تنظيم المجتمع. ده ببساطة خالص. بص يا سنة تانية، قسما بدين الله أنا بحبكم جدا، أنا على مستوى الشخص يعني، لأني أنا اللي يديني احترام ياخد مني عينيا، يعني اللي بستشعر فيهم الأدب والاحترام والأخلاق ده كله بيجي في ناحية، والعلم أنا بيجي عندي في ناحية تانية خالص أو بعديهم مباشرة يعني. لما اطلب منكم حاجة ما تصعبوش الامور على نفسيكم، خدوا الامور ببساطة. طلبت منكم التكليف صدعتوني، قعدت تبعتوا على الواتس يا دكتور التكليف، يا دكتور عيانة، يا دكتور مريض، لحد المرة اللي عدت ما تقولوش الدكتور قال الكلام ده الاسبوع اللي عدى. انا فاكر بقول ايه كويس، لا ده بعد الاسبوع كمان. وده يقول لي دكتور طب معلش انا اجي الاربع، طيب طب لو سمحت ممكن اسلمه الخميس. طب احنا بناخد محاضرات الخميس. طيب يعني انت دلوقتي في الفترة دي طالب، انت بتنتقل المعاد اللي على مزاجك. ده انت لو عايز تفضح نفسك مش كده، لو انت بتقول لي انا ما بحضرش المحاضرة ما تجيش كده. يعني ما معنى انك انت تجيب لي البتاع الخميس عقبال ما تفضح؟ طيب انا الامور دي كلها يعني بسيطة بالنسبة لي، ما تعقدوش الامور. سلمت التكليف في معاد، وسلمته بعد يوم، سلمته بعد اثنين، سلمته بعد ثلاثة، وعارف بلاوكم السود كلها عارف. ولكن انا في طريق واحد اللي ما تمشوش فيه، طريق المذكرات الخارجية، ودي كررتها مرة واثنين وثلاثة وعشر، علشان ابقى حريص ان انا ما اتعقمش في المادة. اعمال السنة ما فيش اسهل من ان انا اديكم درجات كويسة، ما فيش مشكلة عندي. انا بؤمن بالكيف وليس الكم، اهم حاجة تكون ولا اؤمن بالعناد، ولا اؤمن بان انا اصعب عليك المسائل. انا اديت لك معلومة عايز اشوف قدرتك على استيعابها في الامتحان وشكرا. لا هجيب لك امتحان صعب ولا هتعمد اجيب لك امتحان صعب، متفقين؟ طيب ما نكترش الاسئلة، ما تصعبوش المسائل على نفسيكم، خدوا الامور ببساطة خالص. الحاجة اللي تلاقي فيها اسئلتكم كلها على الواتس تافه، ليس لها محل من الاعراب. وحتى بعض الطلاب مستفزين، تروح بعت لك علامه الاستفهام وجنبها علامه تعجب. ده انا ما والله العظيم يعني انا اسف اللي اتقدم، انا بعتبرها كده. انك انت توصل بيت الضراءه، انك انت تبعت لاستاذ جامعه او الدكتور بتاعك بعد السؤال علامه تعجب، هو معتقدها ان دي وسيله، يعني دي ده شكل من اشكال التفاعل. انت ما ردتش عليا بعت لك علامه استفهام. لكن في ناس تانية محترمة، حتى السؤال بتاعه لو انت ما هتردش عليه هتحطه في اعتبارك. يقول لك يا دكتور بالله عليك طب رد عليا، طب بالله عليك يا دكتور كاس، انا بشوف بس السؤال يجيب سؤال. يعني واحد ده ليه انا ما بردش؟ السؤال يجيب سؤال. يعني في حد مره احدى الطالبات بعتت لي بتقول لي يا دكتور بعتت لي تقديراتها على عيني وعلى راسي طبعا، وانا بحترم اي حد يتواصل معايا على راسي طبعا. فلقيتها بعتها لي تقديرات المواد بتاعتها، بتقول لي يا دكتور ولد او بنت والله بس بيبان من صياغه الكلام انك انت عندك رقم موبايل، يعني مش فاضي تبص على الدروب كولر والكلام ده. فبتقول لي يا دكتور انا تقديري كام كده تقدير العام؟ رديت عشان ما تقعدش منتظره، انت جبت لها كده حسب الدرجات. السؤال الثاني، طب اجيب منين الدرجات يا دكتور؟ فسؤال يجيب سؤال. لو قلت لها عندي وكيل الكليه، طب يا دكتور معاك رقم وكيل الكليه؟ طب عندي شؤون الطلاب معاك رقم؟ والله العظيم صح اقسم بالله. يعني فالمهم يعني ببساطه ما تصعبوش الامور على نفسكم، خدوا الامور ببساطه خالص معايا انا بالذات. وانا لو ناوي هتعبكم هقول لكم من دلوقتي الا اذا ظهر العكس. يعني احنا ماشيين مع بعض تاتا تاتا يا شباب، بكل اخلاق، بكل علم، بكل ادب، لحد الان لم يظهر منكم اللي يخليني اذيكم سواء في امتحان تحرير او في امتحان اعمال سنه. متفقين؟ متفقين. النهارده الفصل بتاعنا ببساطه خالص الثالث والرابع، هما الاثنين مرتبطين ببعض، وهما الاثنين يعني فصلين ايه كويسين. الفصل الثالث بيتكلم عن علاقة تنظيم المجتمع بالتغير الاجتماعي. علاقة تنظيم المجتمع بالتغير الاجتماعي. والفصل اللي بعديه أهداف طريقة تنظيم المجتمع. أهداف طريقة تنظيم المجتمع. شكرا يا عم أحمد، بارك الله فيك. أجيب لكم شاي؟ شكرا يا عم أحمد. اسالكم كده اسئله بسيطه جدا هخليكم انتوا بقى تشرح المحاضره. لو انت صحيت الصبح، صحيت الصبح بدري، في اغنيه بتقول كده لو صحيت الصبح بدري، صحيت الصبح بدري او انت نايم بالليل وسمعت وساكن بيتك انت جنب الجبل، بيتك جنب الجبل، في قرى في صعيد مصر البيوت ملاصقه للجبال مباشره، متفقين؟ وفجاه سمعت ان بيت فلان وقع نتيجه السيل، خلص يا ابلوان، سمعت ان بيت فلان البلد فلان الفلانيه السيل بتاعها اثر على البيوت فاخذ البيوت قدام. طيب افتكروا النقطه دي، جيت انت النهارده صحيت في البيت بتاعك يعني في امان وسلام ومرتاح نفسيا ومعاك فلوس، يعني ايدك اجلاك عليها، معاك فلوس ايدك اجلاك على الفلوس دي، رحت باصص لاوضه معينه وقلت لا الاوضه دي شكلها مش عاجبني، الاوضه دي انا هعمل فيها ديكور جديد، الاوضه دي بدل ما هي اوضه السفره هتبقى اوضه الاطفال، ايهما تغير وايهما تغيير؟ ايهما تغير وايهما تغيير؟ من فيهم تغير ومن فيهم تغيير؟ صبرا جميلا، صبرا جميلا، انا وعدتهم ان لا تشرح المحاضره، افتكروا خزنوا معايا، خزنوا في الذاكره معايا يا شباب، اخواتي الرجاله سامعيني؟ عايز حد منكم يجاوبني برضك، يعني احس بال زي ما اقول لكم كده ايه براحه نفسيه لما اخواتي الشباب يشاركوا معايا. طيب لو انتشار مرض زي فيروس كورونا زي الامراض الوبائيه المعديه، الامراض الوبائيه المعديه دي اللي حدثت فجاه، افتكر هل ده تغير ولا تغيير ولا تنميه؟ صبر صبر اهدوا علينا شويه. طيب قبل ما يحصل فيروس كورونا خالص انا قلت النهارده كفاءه المستشفيات بتاعتي ضعيفه هطورها، كفاءه المدارس بتاعتي ضعيفه هطورها، كفاءه مراكز الشباب هطورها، ههتم بعنصر الشباب في المجتمع، ههتم بقضيه الصحه بشكل عام. سمعت الكلام ده؟ حد فيكم جدع اخذ كلامي واستوعبه يقدر يطلع يقول لي او من عندكم يقول لي انهي تغير وانهي تغيير وانهي فيهم تنميه؟ انا هشرب كوبايه الشاي، حد مستعد؟ على العموم اللي هيطلع يدوب لي ليه من ده 5 جنيه؟ بضحي انا النهارده صح؟ هي انا عامة عرفت ان كوباية الشاي هنا ب 5 جنيه. انا هدي له 5 جنيه مش 5 درجات. سيبك من الدرجات، هتاخديها الدرجات. خد ال 5 جنيه انت اولى بيهم. صباح الفل يا شباب. طب انا عايز حد من اخوات الرجاله وعايز حد من اخوات البنات. تعال. عارف؟ الله يكسبك يا بعين. طيب ده واضح ان 5 جنيه مغري يا بسم الله ما شاء الله عليك. ما فيش 5 جنيه. طب مين؟ طب ماشي لحظه. من اول واحد رقم ثاني؟ تعال تعال معلش معلش. تتكلم انت؟ بسم الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرا القران كله قبل يلا عشان يتعب عليك يعني. قول يا ستي، قول اللي بيضحك عليك قول. التغير كان بتاع السيل، التغير حصل فجأة من نزول السيل وغير وهدم البيوت. جميل، خليك معايا ما تمشيش. التغير كان حدوث السيل. السؤال لحضراتكم كان فجأة ولا مقصود؟ تلقائي ولا انت مخطط ليه؟ تلقائي. الله يفتح عليكم، ماشيين مع بعض انت اهو. كمل. التغيير كان ان انا صحيت الصبح حبيت اغير شكل الاوضه. جميل، ده ايه؟ تغيير. التغيير انك انت صحيت الصبح تغير شكل الاوضه. تغير شكل المدرج. يا محمد تعالى اقعد هنا بدل ما انت قاعد هنا. ده ايه؟ الله يفتح عليكم. ارادي ولا غير ارادي؟ والله والله العظيم ممتازين خالص. مخطط ليه ولا غير مخطط؟ مخطط. ينفع يتم عشوائي ولا لا؟ ما يتمش عشوائي. التغيير ما يتمش عشوائي. طيب الله يفتح عليك. يؤدي الى نتائج ايجابيه ولا نتائج سلبيه؟ في اغلبها نتائج ايجابيه. الله ينور عليكم. طيب السلم ما حصل ممكن يؤدي الى التقدم ولا التخلف؟ على حسب. على حسب. ممكن يؤدي الى تقدم بحيث ان احنا نتعلم من التجربة اللي حصلت ديت وبناء عليه يؤدي الى تقدم المجتمعات. يا اما يؤدي الى التخلف والرجعية لو ما فيش تطور. يؤدي الى تعال النهاردة الحروب والكوارث. الحروب والكوارث والازمات. ده تغير ولا تغيير؟ تغير. امر طرق انت ما كنتش حاطه في الحزب. هل حد فيه بيخطط للحروب؟ حد بيخطط للازمات؟ حد بيخطط للكوارث؟ طيب الحرب اللي حاصله بين روسيا واوكرانيا. جميل. ده عامل من عوامل التي ممكن تؤدي الى تغير المجتمعات. بعد ما هتخلص الحرب ديت التغير اللي حصل ده يا هيؤدي الى التقدم يا هيؤدي الى ايه؟ التقدم. ايه يا دكتور اللخبطه ديت؟ لا مش لخبطه. تعال بقى اقول لك. بعد الحرب العالميه الثانيه اللي مات فيها حوالي تقريبا من 55 مليون ل 85 مليون مواطن. الناس اللي متابعه فيكم تاريخ الحرب العالميه ايه؟ الثانيه. دي حرب ادت الى تغير ولا ما ادتش؟ ادت الى تغير. هتسال نفسك سؤال. التغير ده ايوه ابان الحرب دمر الدنيا كلها. لكن في بعض الدول نتيجه للحرب اللي حصلت ديت الحرب العالميه الثانيه اللي اتاثر بها جميع بلدان العالم في بلدان تقدمت وفي بلدان ايه؟ تاخرت. السؤال في اصعب من اليابان اللي تعرض لقنبلتين ذريتين؟ مفيش. طب حصل فيها تقدم ولا حصل فيها تاخر؟ ليه؟ لان البلدان ديت اتعلمت ان الحرب ديت ويلاتها صعبه. وبناء عليه ايه اللي حصل في الدول ديت؟ الحروب ترتب عليها خراب والتغير. بس انا هقول انا لقينا مدارس ولا لقينا جامعات ولا لقينا مستشفيات ولا لقينا اي حاجه تصلح ولا كباري ولا بنيه تحتيه. كل ده اتدمر. كل ده اتدمر. مش دي ولاد الحروب؟ طيب جم بقى اليابانيين عشان يبنوا بلدانهم والصينيين والناس اللي هي ايه تضرت من الحروب دي عملوا ايه؟ طوروا من بلدهم. تطور ايه يا دكتور؟ مفيش حاجه. لا لذلك تلاقي عندهم روح العمل التطوعي وروح المبادرات عاليه جدا وعندهم غيره وحب على وطنهم. لانه كله بعد الحرب المهندس خد المهندسين وبدا يصلح في البلد. استاذ الجامعه خد طلاب الجامعه وطلع يصلح في البلد. الاخصائي الاجتماعي خد المجموعه اللي معاه ونزل يشوف المشاكل اللي في المجتمع. التربوي نزل الشارع ويعلم في الناس. لذلك تلاقي الدول ديت عندها غيره على تعبها اللي تعبته في بناء الوطن. يبقى اذا التغير ممكن يؤدي الى تقدم او ايه؟ او تخلف. لكن التنميه لازم تؤدي الى ايه؟ التغيير. طالما انت هتعمل تغيير لازم يكون لايه؟ للافضل دائما. ايه تاني عايز تقول؟ اقول كانت التنميه اللي هو تطوير المدارس والمستشفيات عشان نعم. تبقى احسن. جميل جدا. شكرا. اوكي خد ال 5 جنيه هذه. انت شكلك عندك 5 جنيه. يلا ايه؟ طب خلاص اقول لك على قد ما انا بخلص. كل الاحترام لزميلتكم هدير. طيب تعال بقى نقرا الكلام كده المكتوب. تعالوا علشان لما تيجي تفتحوا الكتاب بتاعكم ما تبقاش العمليه تايهه بالنسبه لك. اخوات الشباب معايا؟ اول حاجه هتقابلك لما تيجي تقرا في الكتاب هيقول لك التغير الاجتماعي هو اي تحول يقع في التنظيم الاجتماعي، بمعنى انه الاوضاع الجديده التي تطرأ على اي بناء اجتماعي سواء اسره او نظام او مؤسسه. يبقى احنا كده متفقين ان التغير ده هو بطبيعه الحال تحول، التغير او التغيير او التنمية. يبقى التغير تحديدا هو اي تحول بيطرأ. مولود جديد في الاسره تغير او تغيير ايا كان. المهم الفنيات الدقيقه دي هنعرضها زي ما عرضناها دلوقتي في المفاهيم بالتفصيل. ان احنا النهارده نيجي ناخد المحاضره في الكليه بدل الجامعه تغير. انك انت النهارده بدل ما محتاج تركب السيرفيس وجبت تاكسي تغير. المهم ان التغير او التغيير او التنميه هو تحول. تحول بقى للافضل، تحول بقى للسيء، تحول ايجابي، تحول سلبي، المهم ان هو في تحول بيحصل. النهارده انت لابس تيشيرت كذا جدا، اليوم لابس تيشيرت مختلف، في تغيير حصل. مقصود او غير مقصود دي ما نعرفش بقى. حسب الظروف. تعال انت النهارده لو انت زميلتك معتاده ان هي كل يوم تيجي المحاضره بتاعتها بلبس غالبيته الوان، حط الكرسي اللي انت حاطه عليه الشنطه في ظهر الباب. وسيب الشنطه زي ما هي، والموبايل زي ما هو، والقديم اللي كده زي ما هي، وحطيه ورا الباب. انت معتاده النهارده تشوف زميلتك دي جايه لابسه لبس كله الوان. فجأه لقيتيها لابسه ايه؟ ربنا يحفظكم، لابسه اسم. هتسأل ولا مش هتسأل ايه؟ هتسأل. في تغير؟ في تغير. مقصود او غير مقصود؟ غير مقصود. ما عرفش بقى. ما على حسب. يمكن هي النهارده زعلانه وحبت تنكل على نفسها وراحت لابسه اسود. هي طلبت معاها كده، قالت والله العظيم نروح انكل عليهم في الكليه ونكل على دكتور عصام بالذات النهارده. وجات لابسه اسود في المحاضره عشان ابص عليها الاقيها لابسه اسود. طيب. تقدر انت تحكم اذا كان ده تغير او تغيير؟ هي لا قدر الله لو في حاله وفاه عند جيرانها او احد الاقارب جات لابسه اسود. يبقى ده امر غير مقصود. لكن لو هي طالبه معاها نكد يبقى دي قصه ايه؟ يبقى ده امر مقصود. تعال بقى التغيير ده او التغير ده، التغير اللي بيحدث في المجتمع ممكن يبقى كمي وممكن يبقى برافو عليكم تغير كمي او تغير كيفي. يعني ايه تغير كمي ويعني ايه تغير كيفي يا اخوات الشباب؟ التغير الكمي انك انت تيجي النهارده تلاقي كليات الجامعه بدل ما هم 17 اصبحوا 18 كليه. انك انت تيجي النهارده بدل ما عندك في البلد مستشفى 2 مستشفى خلوهم 3 مستشفيات. ده كمي. تغير في ايه؟ العدد. في العدد. الله يفتح عليكم. حتى لو فتحت الكتاب هتلاقي التغير الكمي بيقول لك ايه؟ بيحدث لا التغير الكمي بيحدث نتيجة ايه؟ نتيجة نمو او تدهور. يعني ايه؟ يعني انت عندك 10 اشياء نفس الصنف ونفس الشكل ونفس اللون ونفس الاداء، بدل ما هم 10 بقوا 9، او بدل ما هم 10 بقوا كام؟ 11. يبقى ده تغير كم ولا كيفي؟ تغير كم. امال ايه التغير الكيفي يا دكتور؟ ان انا استحدث بناء جديد. طب يعني ايه دكتور استحدث بناء؟ ما انت لسه قايل النمو والتدهور، ما الاستحداث يعني ايه؟ لا، لما اقول استحداث بناء وكلمه بناء دي بتطلق على اي منظمه او هيكل ليه وظيفه مختلفه عن الوظائف الاخرى. يعني انا النهارده لو عندي مستشفى وجيت جنبها رحت بني مستشفى تانيه، يبقى المستشفيتين بقوا ايه؟ بيأدوا نفس المهام وبيأدوا نفس وبنفس المواصفات وبيعالجوا نفس المرضى الى اخره. يبقى انا كل القصه انا عملت ايه؟ تغيير كمي عشان يتناسب مع عدد المرضى اللي بيزيدوا في المجتمع. لكن ظهر لي النهارده وباء زي وباء فيروس كورونا. قبل فيروس كورونا هل كان في وحده تحاليل بتاعت مختصه بفيروس كورونا؟ ما كانتش. وبناء عليه راح جه عامل تغيير او استحدث بناء جديد تطلع داخل المستشفى ويقول لك وحدة التحليل لفيروس كورونا، وحدة التحليل للمسافرين، وحدة التحليل مش عارف مش عارف ليه اللي هو مختص بفيروس كورونا، الحاجات دي كوفيد 19 والكلام ده كله. يبقى اذا يا اما بتغير في الكم من حيث العدد، يا اما بتغير في الكيف من حيث الكيفيه. خلاص يا شباب؟ طيب جيت النهارده قلت انا في المدرج ده بدل ما انا هدي 100 طالب هخليهم 120 طالب. ده تغير كم ولا كيف ايه؟ كم في العدد، تغير في العدد. الله يفتح عليكم. جيت النهارده دخلت لقيت ال 1000 طالب دولت كتير. كتير على المايك ده. وفي مجموعة طلاب مش سامعين. ورحت ال 1000 طالب دولت بدل ما هم 1000 خليتهم 500 طالب. كم ولا كيف ايه؟ لازلنا في الكم زي ما احنا. طالما بتتكلم في اعداد يبقى احنا بنحكي في ايه؟ في كم. الله يفتح. طب دخلت المدرج زي ما انا دخلت عليكم الصبح كده ولقيت المايك ده مش مساعد معايا، وزي ما انت قاعدين والله ما انتوا قايمين، ورحنا جايبين ميكروفون تاني هناك وميكروفون تاني هنا، كف كم ولا كيف ايه؟ كيف ايه؟ يبقى انت حافظت على نفس النسق وحافظت على نفس المجتمع بس غيرت الكيفيه اللي انت بتشرح بيها. كيفيه؟ غيرت كيفيه الاداء، تمشي كده شويه وتمشي كده شويه ومايك هنا ومايك هنا الى اخره، حتى لو اطلع عليكم. يبقى التغير ببساطه لما هتقابلوه في الكتاب عندكم هيقول لك كل تحول يقع في مجتمع من المجتمعات. كل تحول يقع في مجتمع من المجتمعات التغير ده ممكن يصيب بنيانه الوظيفي، يعني يصيب المؤسسات بتاعته، او النظام الاجتماعي، او القيم، او المعايير، او الثقافه، او العلاقات. وقد يكون مادي زي ما قلنا، وقد يكون معنوي. قد يكون مادي او قد يكون معنوي. يعني ايه مادي ويعني ايه معنوي؟ ان انا اجي اوفر لك خدمه جديده، مادي ولا معنوي؟ مادي. رد عليا. ان انا ابني لك المدرسه النهارده عشان تعلم اولادك، ده غير مادي ولا ده غير معنوي؟ الله يفتح عليكم. ان انا النهارده اعمل لك وحده صحيه مهتمه بعلاج فيروس كورونا، مادي ولا معنوي؟ مادي ولا معنوي؟ اي حاجه ملموسه ماديه. الله يفتح عليكم. طب جيت النهارده وبدات اغير في السلوكيات، بدات اغير في الاتجاهات، بدات اغير في المعتقدات بتاعتك، تغيير مادي ده ولا تغيير معنوي؟ بارك الله فيك. قلنا الفرق بين التغير والتغيير، يعد التغيير امر عشوائي وغير مقصود. سؤال لحضراتكم، التغيير باتنين ياء، التغيير امر عشوائي وغير مقصود، صح ولا غلط؟ ليه؟ التغيير امر مقصود، التغير امر غير مقصود. التغير في الغالب لا ارادي، صح؟ تمام. يبقى التغير ايه؟ التنميه اراديه. عايزين ننمي المجتمع بتاعنا. ينفع التنميه تحدث لوحدها؟ يبقى لازم ايه؟ التدخل علشان تحدث ايه؟ الله يفتح عليك، كلام محترم. التنميه تسير في خط مستقيم، صح ولا غلط؟ التنميه تسير في خط مستقيم. طيب اللي موافق ان التنميه تسير في خط مستقيم، ولو سامعيني بالله عليكم ارفع ايديك. لا غلط. التنميه تسير في خط مستقيم. اللي موافق على الكلام ده يرفع ايده. ايه؟ طب تعال. طيب تعال اخوي مين؟ تعال. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ طيب اخوي احمد موجود معانا. قول لي يا احمد، احمد بيقول لك ايه؟ بيقول انا بساله سؤال وبقول التنميه تسير في خط مستقيم، صح ولا لا يا احمد؟ غلط. طب قول لنا ليه غلط يا احمد؟ في اغلب الاحيان يعني في اي مؤسسه او اي حاجه في ايوه مش بتبقى مستمره يعني في اغلب الاحيان بتبقى لا يبقى انت كده خلطت ما بين لفظين. انا بسال سؤال، التنميه يا احمد بتسير بتمشي في خط مستقيم ولا غير مستقيم؟ طب عشان اوضحها لك اكتر، شوف انا بساعدك اهو. التغير بيسير في خط مستقيم ولا خط غير واضح؟ غير واضح. رد عليك. غير واضح. التغير يا احمد بيسير في خط غير ايه؟ لا هو ما بيسيرش في خط، هو غير واضح الخط، مفيش خط خالص. السيل اللي حصل حضرتك، البركان اللي ضرب من تحت الارض ده، الطياره اللي وقعت بالركاب اللي فيها، الكارثه اللي حصلت، الازمه اللي حصلت، فيروس كورونا اللي حصل، كان تغير ولا كان تغير ولا تنميه؟ هو حد يحب الامراض والكوارث والازمات؟ يبقى اذا التغير ليه خط واضح ولا غير واضح؟ ليس له خط تماما، مفيش خطوط. السيل لما نزل ما نعرفوش احنا هيشيل بيت مين ويسيب بيت مين. ما نعرفناش النهارده فيروس كورونا لما حصل هيموت مين وهيسيب مين على قيد الحياه. يبقى اذا التغير واضح المعالم ولا غير واضح؟ غير واضح. غير واضح. طيب التنميه السؤال مش ليكم. لا التنميه بقى تسير في خط مستقيم ولا غير مستقيم؟ رد عليك. الله يفتح. مقتنع؟ اتفضل يا شباب. عايزين حاجه؟ حاضر. احنا بنقول طب تعالى تعالى تعالى تعالى والنبي اللي تيجي تعالى. طب انا عايزك والله تعالى. تعالى والله اللي تيجي تعالى. انا بحبكم جدا والله. اسمك ايه؟ تعالى هنا. محمود. بص يا عم محمود، احنا كنا اظبط القميص كده. محمود محمود يا شباب، اخوي محمود. بص يا عم محمود، من هنا محمود؟ دايرو. احسن ناس دايرو، وعندنا اغلبيه اعضاء التدريس في الكليه من دايرو، وكيل الكليه دايرو، وكيل الكليه الثاني من دايرو، الزميل في القسم معايا دكتور محمد من دايرو، وزميل ثالث يعني دايرو مسيطره في الكليه. يعني منين في دايرو؟ منين في دايرو؟ أمش إيه؟ من بلد معينة كده في ديرو. طيب بص بقى، احنا كنا بنشرح الفرق ما بين التغير والتنمية. التغير والتنمية ما سمعتش حاجة خالص من أحمد؟ طب أنا هسألك بقى، أنت وسيبك من أحمد. لا ما سألكش خالص؟ كفاية يا حراج؟ طب أنا عايزك تسمع والله. بص عامة احنا كنا بنشرح يا شباب الفرق ما بين التغير والتنمية، وضربنا مثال بحاجتين. قلنا السيل لما يحدث بتبقى محدد انت للسيل خط يمشي فيه، ولا السيل ممكن يشيل كذا بيت من القريه اللي جنب الجبل، ممكن يشيل كذا بيت بدون اي حاجه. لكن التنميه بتبقى محدده ان هي هتصير في خط مستقيم. خط مستقيم ازاي يا دكتور؟ التنميه بتخضع لخطط وبرامج ومشروعات. تسمع عن مبادرة حياة كريمة؟ بتبقى قاعدين قدام التلفزيون؟ مبادرة حياة كريمة دي تغير ولا تنمية؟ تنمية. ليه؟ لأن التنمية في الغالب بتحدث بفعل الإنسان، ولازم الإنسان يتدخل. تمام شكرا. اتفضل. لأن التنمية لازم بتحدث نتيجة تدخل الإنسان، نتيجة وجود احتياج ليه. لازم يطور، لازم ينمي، لازم يبقى في تقدم. لكن التغير، التغير في الغالب لا إرادي. بس اللي انت لازم تبقى واخد مالك منه كويس، ان سواء التغيير او سواء التغير او سواء التنمية، هما التلاتة بيترتب عليهم اختلاف وضع سابق عن وضع حالي، او تحول. اختلاف وضع سابق عن وضع حالي او تحول، يبقى التغير او التغيير او التنميه. طيب نطلع بقى من التغير والتغيير والتنميه وندخل على العوامل اللي بتؤدي الى حدوث التغير. ايه هي العوامل يا شباب اللي بتؤدي الى حدوث التغير؟ اول حاجه العامل الديموجرافي. العامل الديموجرافي يعني ايه العامل الديموجرافي؟ حد قال كده يرفع ايده. العوامل الديموجرافية. الله يفتح عليك. النهاردة لو فتحت الجهاز، لو فتحت الوقت على التليفون عندك حاليا واحنا قاعدين في اللحظة دي، وبعد ثانية وبعد اثنين وبعد ثلاثة وبعد اربعة وبعد عشرة، ودخلت على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الانترنت، هتلاقي الساعة بتاعت السكان شغالة زيها زي الساعة اللي في ايدك بالظبط، بيعد العداد بيشتغل تك تك تك تك. عارفينها؟ حد يدخل على جروب على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هتلاقي في الساعة السكانية بتاعت المجتمع، أسيوط واسكندرية والقاهرة وكل جميع محافظات مصر، اتولد مولود يدخلوه على السلم يسمى على رقم في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتلاقي العداد شغال. يبقى ده عامل من عوامل التغير ولا لا؟ المجتمع بيتغير ولا لا؟ بدل ما انت النهارده 9 افراد بقيتوا 10 في الاسره، بدل ما 20 فرد في الاسره بقيتوا 21، ده تغير ولا مش تغير؟ يبقى ده عامل ايه؟ الديموجرافي. رقم 2 العامل الايكولوجي. العامل الايكولوجي، ايكولوجي احنا مش بنقول كلام، مش بنقول كلام صعب. ايكولوجي يعني ايه؟ يعني بيئه. ايكولوجي يعني بيئه. السؤال لحضراتكم، طبيعة التفاعل بينك ما بين البيئة بتاعتك ممكن تؤدي إلى التغير ولا مش ممكن؟ ممكن. أنت النهاردة، أنا النهاردة بصحى الصبح، طبيعة التفاعل بيني ما بين البيئة بتاعتي، المدام النهاردة بتقول لي معلش وأنت نازل أبقى خلي عامل النظافة ياخد كيس الزبالة من قدام الشقة، نسيت أقول له، وكل ما نطلع نرمي كيس الزبالة قدام الشقة، نرمي كيس الزبالة قدام الشقة، نرمي كيس الزبالة قدام الشقة، نيجي بالليل نسمع صوت القطط، نيجي بالليل نلاقي الدنيا متبهدلة قدام الشقة، نيجي بالليل نشم ريحة وحشة، ده تغير ولا مش تغير؟ يبقى العامل الايكولوجي وتفاعلك مع البيئة يؤدي إلى تغير ولا لا يؤدي إلى تغير؟ رقم 3 العامل الايدولوجي. العامل الايدولوجي موجود عندهم في الكتاب. يعني ايه العامل الايديولوجي؟ يعني ايه ايديولوجي؟ خدت انثروبولوجيا؟ ايوه. الله يفتح عليك. وخدتوا علم اجتماع؟ يعني ايه العامل الايديولوجي؟ برافو عليكم. المعتقدات والاراء والافكار تؤدي الى تغير المجتمعات. ايوه تؤدي الى تغير المجتمعات، لان طبيعه الحال اللي بيحتنقها هم الاشخاص، وبناء عليه ممكن يحدث تغير في المجتمع. رقم 4 العامل الثقافي. العامل الثقافي يا شباب، العامل الثقافي، خلي بالكم يا شباب والله العظيم، تاني انا بحاول اجتهد معاكم في توصيل المعلومه الاسرع ما اسرع ما يمكن، عارف ان نوعا ما ممكن تكون الناس الصوت وصل لها بسيط شويه، بس انا والله العظيم بحب اشرح المحاضره افضل من كده بكتير، ولكن احنا بنجتهد مع بعضينا. العامل الثقافي اللي هو مرتبط بسلوكيات الناس. العامل الثقافي يؤدي الى تغير سلوكيات الناس في التعامل مع المجتمع والبيئه والاشخاص، يؤدي الى تغير. ايوه يؤدي الى تغير. هتقول لي ازاي؟ طول ما في الثقافه. هقول لك يا حبيبي، انت دلوقتي طب اسالكم سؤال، العشر سنين الاخاره والعشرين سنه الاخاره في المجتمع حصلت تغيرات جذريه ولا ما حصلتش؟ حصل. تيجي انت النهارده، هو النهارده انت لما تيجي تبعت النهارده الاستاذ بتاعك او الدكتور بتاعك بعد ما تقول له السلام عليكم على مواقع التواصل الاجتماعي وتروح تبعت له علامه استفهام او علامه تعجب، مش ده سلوك؟ حلو خالص. في عوامل ادت اليه ولا مفيش عوامل؟ في عوامل. انا اقسم بالله العظيم تاني كنت اسمع الكلام ده من الاجيال اللي اكبر مني، يعني انا الحمد لله استاذ دكتور في الجامعه، انا لما بشوف المدرسين بتوعي اللي درسوا لي ازيك يا استاذي، واميل دماغي يعني ايه نوع من التقدير والاحترام ليه، وقسما بدين الله يعني لما ابقى قاعد في قعده او في مناسبه او في الزيارات بتاعه شهر رمضان او رحت عند بيت فلان او في جنازه او في فرح وقابلت استاذك اللي علمك بتكن لي نوع من التقدير والاحترام. يبقى الثقافه بتاعت زمان زي ثقافه دلوقتي؟ لا ده انت دلوقتي ده انت مش ناقص، ده انا مره في الطالب في الامتحان بيقول لي هو فاكر كده، مش مش مش مش بايه مش بي مش مش بيقلب القدر الدكتور لا بقول له بقول يا بابا بص فرايد انا حاضر يا كبير بنفس اللفظ حاضر يا كبير هو فاكر ان كلمه يا كبير دي بالنسبه لي حاجه مات يا دليل عليك طبعا انت في اللحظه دي تتجنن هو مش قاصد يهينك يا دكتور لا بس هو النهارده الثقافه والسلوك وطريقه التعامل وطريقه التفاعل ادت الى التغيير ولا لا اصبحت دلوقتي تقول لك يا زميلي يا صاحبي في زمان مش عارف ايه خلاص مش عارف البنات يكلموا بعضهم بلغه الاولاد حاليا واخد بالك دي موجوده وتقول لها اطلع من دماغي سيبني دلوقتي مش عارف ايه كلام هل ده ثقافه ولا مش ثقافه ادت الى تغير ولا ما ادتش شيء يبقى العامل الثقافي يؤدي الى تغيير المجتمع ولا لا طيب رقم 6 5 ما تدقيش ما 5 مرتبطه ب6 6 العامل التكنولوجي العامل التكنولوجي العامل التكنولوجي بايده يغير المجتمع ولا مش هيدي احنا واقع بنعيش دي مش عايز اشرح صح العامل التكنولوجي مش عايز اشرح خالص انتوا بسم الله ما شاء الله دتوا في قلب الحدث يعني في قلب الفيسبوك موجودين وفي قلب الماسنجر بتعيشوا وبتاكلوا وتتعشى على الواتساب الى اخره وهو ما خاف انا اعرف طيب رقم 7 رقم 7 او 6 مش عارف ليه دايما انسى رقم رقم 6 الثورات والحروب تؤدي الى تغيير المجتمعات ولا لا عايز اشرح تاني لا طيب بعد كده الاتصال بين المجتمعات الاتصال بين المجتمعات يؤدي الى تغيير الشعوب ولا لا يؤدي الى الاتصال لو انت انتقلت من مجتمع الى مجتمع اخر ولو جدعان وفاكرين وشطار وفاكرين الفصل الثاني لما اتكلمنا عن اهم خاصيه من خصائص المجتمعات قلنا ليهم 3 خصائص التمايز التمايز وايه والتضامن والتاثير يعني حضرتك لما تنتقل من مجتمع لمجتمع يا اما هتاثر في الناس دي يا اما الناس دي ايه هتاثر فيه صح كده يعني ببساطه خالص يعني احدى اخواتنا الطالبات يعني كانت معنا في احدى في الامتحان فالمهم هي خارجه من القاعه بتقول لي ايه بتقول لي الدكتور فلان في ايه قلت لها لا مشي فراحت قالت ايه لفظ ما بيتقالش غير فين في اسكندريه ماشي فهمتوه هي قالت اللفظ عادي جدا بالنسبه لها انا بالنسبه لي سمعت اللفظ اتصدمت ما اتصدمتش ليه يعني اللفظ نفسه نزل على وداني جديد اول حاجه رحت سالتها قلت لها ما صرحتش بقى قلت لها ايه اللي بتقوليه ده ومش عارف ايه فالمهم قالت يا دكتور قلت لها انت منين يا بابا قالت من اسكندريه يا دكتور هي افتكرت بقى ان هي في الصعيد راحت قالت دكتور انا اسف راحت واخده بعضها راحت ايه ماشي يبقى ده حاجه من الاثنين دي لو قعدت معانا شهر يا اما احنا هناخد لغتها يا اما احنا هنديها ايه لغتنا وفي الغالب احنا بننبهر بالتغيير لا لكن احنا ممكن نقول لها دلوقتي ودلوقتي واحنا قاعدين على الدكه واحنا قاعدين على الشارع واحنا قاعدين على الجسر ومش عارف ايه دي اللهجه بتاعتنا احنا في الصيف تيجي هي مثلا تكلمك في لهجه مختلفه يبقى انا دايما احب الشرح يبقى في نوع من الدعابه السؤال لحضراتكم الاتصال ده بين الشعوب بيؤدي الى حدوث تغيير ولا لا بيؤدي الى حدوث تغيير هتقول ازاي برضه تاني ممكن يكون تغيير سلبي او ايجابي عشان نقفل ممكن برافو عليكم ممكن تكون التغيير سلبي او التغيير ايجابي انا هقول لكم حاجه انا عندي القريه بتاعتي في البلد القريه دي جزء منها في البدايه خد اتجاهه وراح سكن في المرج في القاهره ماشي ايه اللي حصل بعد فتره شويه النهارده رب الاسره بدل ما يقول لك كل شويه اروح انا هجيب مراتي وهجيب اولادي يسكنوا معايا شويه قال لك لا بدل ما احنا بنروح في الدراسه وبنرجع في الاجازه هاتهم بالمره وهات الاولاد يتعلموا في القاهره انا برد على زميلتك اللي بتقول لك ممكن يكون التغيير ايجابي او التغيير سلبي ممكن يكون ترتب عليه سلبيات في ازدحام القاهره لكن ممكن يكون ترتب عليه ايجابيات في امور اخرى حاليا منطقه معينه في المرج لو رحتها هتحس انك انت ماشي في القرية بتاعتي انا بالظبط. زي ما في سلبيات حصلت في ايجابيات حصلت. بس احنا مؤمنين ان حصل ايه؟ تغيير او تغير ايا كان المسمى. المهم ان في تغير، في تحول من حال الى حال، في ثقافة اختلفت. ما كنتش تلاقي في صعيد مصر شاب يبقى ماشي كده والبنطلون يبقى مقطع، وتلاقي شاب ماشي، وتلاقي انت دلوقتي الشاب دلوقتي بيجيب لك الشراب اللي هو ايه اللي هو انا بلبس عامه يعني عشان ما بقاش ايه بس حسب اللبس يعني، الشرابات اللي هي اخرها الكعب دي بس دي تنفع على ايه؟ تنفع على شوز يكون مغطي حتى على الاقل فوق الكعب. لا تلاقي اخواتنا الشباب يلبس لك الشوز الفلات ويلبس لك الشراب، وتلاقي رجليه نص رجله كده من تحت ايه ظاهر، والبنطلون مش عارف شكله ايه مقطع ومش عارف. ده اخواتنا الشباب في الكوره عندنا. التغير ده حدث عشوائي ولا نتيجة اتصال معين بين ثقافات الشعوب وبعضها البعض الآخر؟ ثقافات مختلفة، فأصبح الانفتاح دلوقتي عادي. زمان لما كنا نروح نأدي واجب في شدة، نروح نأدي واجب في شدة تقول لا لازم أنا أقعد على الأقل ألبس لبس يعبر تعبير لصاحب الأمر اللي في شدة ده مفترض إن أنا مهموم زيه. لكن تعالى انت النهارده تبقى قاعد في قلب واجب عزاء وتلاقي واحد داخل لك بجلابيه ممكن لونها احمر، ممكن يعني اللي هي العبايات الحمراء احنا بنقول عليها كده في القرى عندنا، الناس اللي من قرى اعتقد معظمكم من قرى، اللي هي يقول لك يعني بالاخر لونها فضفاض، تلاقي واحد داخل ضارب برفان. ده انت في عزاء يا ابو مش جاي فرح. يبقى هل هو جاي يسمك في صاحب الهم؟ لا، بس هو حصل ثقافة معينة، حصل ثقافة غيرت من سلوكيات الناس وبناء عليها أدت إلى التغيير ولا لا؟ أدت إلى التغيير. السؤال لحضراتكم، في مشكلات ممكن تترتب على التغيير ولا لا؟ ولا التغير طول عمره إيجابي؟ لا. أول حاجة ظهور مشكلات الانحراف والجريمة، الحرب في روسيا وأوكرانيا، تغير ثورات ولا لا؟ حروب ولا لا؟ أدت إلى تغير في المجتمع ولا لا؟ طيب ممكن بسبب الثورات بسبب الحروب دي تنتشر الجريمه وينتشر التفكك وينتشر الانحراف؟ ايوه، لان عندك انت قواتها جيشه وعندك الشرطه بتاعتها مركزين في الحرب، وتلاقي الناحيه الامنيه عندهم مش مظبوطه، يبقى اذا في تظهر. يبقى التغير ده يؤدي الى سلبيات ولا لا يؤدي؟ يؤدي. رقم اثنين عدم التكيف مع المتغيرات. التغير ده ممكن يؤدي الى حدوث امور انت ما تقدرش تتكيف عن معاها، ظروف مش معتاد انك انت تعيش عليها. جيت النهارده صحيت الصبح لقينا الدنيا كلها اطراق، هنقدر نعيش؟ لا. جينا النهارده صحينا الصبح لقينا درجه الحراره 15 درجه تحت الصفر، نقدر نعيش عليها؟ لا. انت بس خلي بالك، ما هو سلبي ليك قد يكون ايجابي للاخر. يعني الدول اللي هي بتعاني من ارتفاع درجات الحراره، لو النهارده انخفضت درجه الحراره عندها خير ولا مش خير؟ حاجه كويس. دول روسيا ودول الاتحاد السوفيتي والكلام ده كله اللي عندها درجات الحراره منخفضه دايما، وصاحب النوم النهارده عارف ان درجه الحراره هتبقى 15 تحت الصفر، هل التغيير ده يشكل ليه عدم تكيف؟ لا، هو يقدر يتكيف معاه عادي جدا، بيز زي ما اقول لكم بلغه الشباب، عاديه الامور خالص. لكن انت النهارده اتقل لبس عندك بتلبسه يستحمل درجه حراره 5 درجات، لكن لو نزلنا في السالب تبقى عايز تلبس البطانيه وانت نازل. يبقى اذا ببساطه التغير ممكن يؤدي الى عدم التكيف. ايوه. رقم 3، الصراع الاقتصادي. التغير حاليا دلوقتي العالم كله بيعاني بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا والتغير اللي حاصل، ولا لا؟ انتوا منورين اقسم بالله العظيم. في 10 دقائق عشان نخلص المحاضره بتاعتنا هنختم بايه؟ باهداف طريقه تنظيم المجتمع. 10 دقائق مش اكتر. احنا متفقين ان طريقه تنظيم المجتمع بتستهدف اشباع الاحتياجات ومواجهه المشكلات ولا مش متفقين على كده؟ فاكرين لما عرفنا طريقه تنظيم المجتمع وان هي نوع من العمل بين الجماعات او طريقه او مهنه او وسيله من اللي بيأديها بالتعاون مع مهن اخرى، صح؟ لا لإشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات. جميل. طب إشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات ومواجهة فيروس زي فيروس كورونا ومواجهة قضايا زي قضايا اللاجئين ومواجهة مشكلة زي مشكلة سوء النظافة في المجتمع ومواجهة مشكلة زي السلوكيات السلبية في المجتمع، ده كله بيستهدف تغيير إلى الأفضل ولا لا؟ طيب التغيير أو التغير المستهدف من طريقة تنظيم المجتمع هو تغير غير واضح وغير محدد، صح ولا غلط؟ التغير أو التغيير حسب اللفظ أيا كان المستهدف من طريقة تنظيم المجتمع واضح ومحدد ولا غير واضح ومحدد؟ الهدف المستهدف أو الهدف اللي أنت محدده من قبل طريقة تنظيم المجتمع واضح ومحدد ولا غير واضح ومحدد؟ يبقى قبل ما ترد على نفسك وتشوف إذا كان التغيير ده غير واضح ولا غير محدد، اسأل نفسك هل أنا لي هدف؟ لك هدف، لك هدف واضح ومحدد؟ أيوه. وطالما تنظيم المجتمع وطالما المهن وطالما مهنة الطب ومهنة العلوم ومهنة القانون وكل الكلام ده كله والرعاية الطبية والرعاية الصحية والكلام ده كله، يبقى إذا يبقى فيه هدف واضح ومحدد، إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي ولا سلبي؟ لا، ما فيش حاجة اسمها على حسب، ده احنا بنتكلم في علم وبنتكلم في مهنة وبنتكلم في طريقة. إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي. الله يفتح عليكم، ما فيش مجال إنه يبقى إيه؟ سلبي. يبقى الأهداف في طريقة تنظيم المجتمع قد تكون أهداف مادية أو قد تكون أهداف معنوية زي التغيير. فاكرين اربطوا بدل الفصلين، التغيير قد يكون إيه؟ مادي أو قد يكون معنوي. يبقى الهدف اللي أنت عايز تحققه قد يكون هدف مادي أو هدف معنوي. إيه الهدف المادي؟ الهدف المادي إن أنا النهاردة إن أنا أنشئ مدرسة عشان تعلم الأطفال في المدارس، إن أنا أنشئ وحدة صحية داخل البلد دي، هدف مادي ولا هدف معنوي؟ طب انا عايز اغير من سلوكيات الناس عشان تتعامل مع فيروس كورونا، مادي ولا معنوي؟ معنوي. الله يفتح عليكم، شوف معنوي معنوي، انا بقول معنوي، انتوا مثقفين والله. طيب الاهداف دي ممكن بتختلف؟ الاهداف دي ثابته ولا ممكن تختلف؟ ثابته ولا مختلفه؟ مختلفه. مختلفه حسب الموقف وحسب الاشخاص وحسب طريقه التفاعل وحسب طبيعة المشكلة اللي انت بتتعامل معها. يبقى عندنا الاهداف دي ثابتة ولا بتتغير؟ هل الهدف بتاعك من انشاء مدرسة هو نفس الهدف من انشاء وحدة صحية؟ هل الهدف بتاعك في حل مشكلة الصقر نفس الهدف بتاعك في حل مشكلة الامراض الوبائية المعدية؟ يبقى الاهداف هي ايجابية ماشي، محددة ماشي، واضحة ماشي، بس غير ايه؟ غير ثابتة. الهدف ده يختلف عن الهدف الآخر، يختلف عن لتحقيق الهدف العام بتختلف الأهداف إيه؟ الفرعية. طب تعالوا كده نشوف الدكتور رشاد عبد اللطيف حددنا الأهداف دي إزاي، وده اللي هنختم بيه. ده اللي هنختم بيه. أنا هقول لكم أربع أهداف عموميين وأنتوا صنفوا معايا الحاجات دي. عندي أهداف تنسيقية، أهداف تنسيقية، وعندي أهداف تخطيطية، وعندي أهداف تنموية، وعندي أهداف خاصة بالمدافعة أو المطالبة. أربع أنواع من الأهداف: التنسيق والتخطيط والتنمية والدفاع. لو جيت وقلت تبادل الخبرات بين المنظمات وبعضها البعض، ده إيه؟ تنسيق ولا تنمية ولا دفاع ولا تخطيط؟ تنسيق. تبادل الخبرات ايه؟ طيب التعاون بين المنظمات وبعضها البعض الاخر دي ايه؟ برافو عليك، نزلنا في التنسيق. ايوه كلامكم مظبوط. طب لو جيت قلت ايه ترتيب الاولويات، تنسيق ولا تخطيط؟ جميل. طب لو قلت رفع كفاءة المنظمات الموجودة في المجتمع، تخطيط ولا تنسيق؟ تخطيط. نزلنا في التخطيط، نزلنا في التخطيط، ماشي. طيب جيت النهارده اديت لك ثلاث مشروعات وقلت لك رتبهم لي حسب اولويات الاحتياج في المجتمع، تخطيط ولا تنسيق؟ رد عليا، تخطيط ولا تنسيق؟ اديت لك النهارده قريه من القرى وقلت لك انزل القريه دي، والقريه دي محتاجه مدرسه ومحتاجه مستشفى ومحتاجه مكتب بريد، حددت لي اي حاجه من الحاجات دي تتنفذ الاول. ها رد عليا. تخطيط ولا تنفيذ؟ تخطيط. ليه؟ لان التخطيط بيقول لي ايه؟ هيقول لي انا انشئ اي حاجه فيهم قبل الثانيه. في ضوء حاجتين، في ضوء الموارد المتاحه وفي ضوء احتياج المجتمع. السؤال لحضراتكم، المجتمع ده محتاج دلوقتي لمدرسه، بس مش معايا 10 مليون جنيه لبناء المدرسه، بس معايا 1,000,000 جنيه يعمل مكتب البريد اللي هو يعمل ايه بقى؟ يعمل المدرسه ولا يعمل مكتب البريد؟ يعمل مكتب البريد. ليه؟ لان التخطيط رد عليك وقال لك ايه؟ قال لك الموارد المتاحه لانشاء المدرسه صعب تتوفر دلوقتي، بس عندي 1,000,000 جنيه ممكن اعمل بيه مكتب البريد. مكتب البريد ايه؟ اوضه وجهاز وموظف ياخد من العميل الحواله ويبعتها وهات وودي وشكرا على كده. اتعمل مكتب البريد صح؟ لكن المدرسه دي قصه كبيره، عايز مدرسة وعايز كم فصل وعايز كم مدرس وعايز كم معلم وعايز مدير وعايز تنقل وعايز تعمل وعايز ابني أبنية وتبني دور واتنين وتلاتة والمدة سنة، لكن مكتب البريد المدرسة ما فيش أرض متوفرة ليها. يبقى دي أهداف تخطيطية ولا تنسيقية؟ أهداف تخطيطية. التخطيط هو اللي يرد عليه في ضوء الموارد وفي ضوء الاحتياجات وفي ضوء الإمكانيات المتاحة في المجتمع. تمام؟ خلصنا من الأهداف التنسيقية والأهداف التخطيطية، ارميهم ورا ظهرنا. ندخل بعد كده على الاهداف التنمويه والاهداف اهداف المدافعه او الدفاع. اهداف الدفاع او المدافع. خلاص مش طول عليكم كتير يعني. خلاص الختام. الاخصائي الاجتماعي بي بي بي ايه؟ بيأدي دور الهدف منه تعديل تشريعات قائمه. تعديل تشريعات قائمة. الأخصائي الاجتماعي بيأدي دور الهدف منه ان هو يأثر على متخذ القرار في المجتمع. الأخصائي الاجتماعي بيأدي دور ان هو الدولة تصدر تشريعات جديدة لصالح أفراد المجتمع. ده مدافع ولا تنمية؟ لا. الأخصائي الاجتماعي بيأثر على متخذ القرار في المجتمع لمساعدة الفئات مهضومة الحقوق في المطالبة بحقوقها. مدافع ولا ايه؟ مدافع. يبقى اي حاجة فيها تأثير على متخذ القرارات او اصدار تشريعات جديدة او تعديل تشريعات قائمة، ده مدافع ولا تنمية؟ مدافع ولا تنسيق؟ مدافع ولا تخطيط؟ طب تبادل الخبرات بين المجتمعات، تبادل الخبرات بين المجتمعات. برجعكم لورا، انا خلي بالك. طيب، طب تبادل المعارف بقى مش الخبرات. تنسيق برضه. تبادل معارف، تبادل خبرات، تعاون بين المنظمات، ده بيعبر عن ايه؟ عن التنسيق. طيب، لو جيت قلت العمل على تماسك المجتمع، العمل على تماسك المجتمع، إزكاء الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، توفير الإحساس بالولاء والانتماء للمجتمع، ده إيه؟ لما أنا النهاردة إزكاء الوعي الاجتماعي أعمل نوع من أنواع التماسك، إن أنا النهاردة أدي إلى شعور نوع من الولاء والانتماء للمجتمع، ده تنمية ولا مش تنمية؟ تنمية. يؤدي إلى نمو المجتمع ولا لأ؟ يؤدي إلى نمو المجتمع. في حاجة أقول لك اسمها الأهداف التثقيفية. يعني إيه الأهداف التثقيفية يا شباب؟ إن أنا من اسمها كده، ليها من اسمها نصيب. لما تيجي تبص عندك في الكتاب وتقرأ في الأهداف التثقيفية، لما أجي إن أنا أرفع وعي أفراد المجتمع بمشكلة فيروس كورونا، لما أرفع وعي المجتمع بمشكلة سوء النظافة، لما أرفع وعي المجتمع بأهمية ترشيد استخدام المياه، أهداف تثقيفية ولا مش تثقيفية دي؟ بتثقف المجتمع، بتديله ثقافة، ثقافة التعامل، ما تجيش أنت واحد تقول له، تقول ده أنت ثقافتك بلدي خالص، حتى في البيت يقول لك ثقافتك لوكال، تبقى محلية، يعني محدودة التفكير. ده إيه؟ تثقيف. آخر حاجة عندي خالص، يعني إيه؟ النمط الرأسي والنمط الأفقي في العمل. يعني إيه النمط الرأسي والنمط الأفقي في عمل الأخصائي الاجتماعي؟ ها؟ يعني إيه النمط الرأسي والنمط، يعني إيه رأسي وأفقي؟ وحد يوقف كده لوجه الله، يعني إيه رأسي يعني إيه أفقي؟ حصل خير، المية تكمل الحمد لله، ده المية خير، بس البهدلة زميلكم هي اللي مش خير. حد بقى جت مية عندك؟ لا احنا اسفين والله. لا عادي بس خير والله. الحمد لله انا مش الشاي. انا عايزكم ترد علي عشان امشي. يعني ايه مستوى افقي ويعني ايه مستوى راسي؟ اخواتي الرجاله صباح الفل، يعني ايه مستوى افقي ويعني ايه مستوى راسي؟ يدي النيل عليكم. يعني ايه افق ويعني ايه راسي؟ راسي. قوم قوم استنى استنى. ايوه افقي على من هنا لهنا. ماشي انا والله العظيم متفق معاك. ماشي انت اللي خدت 5 جنيه. الحمد لله عشان كنت واخدها منك 5 جنيه. افقي من عند المروحه دي عند المروحه عند البتاعه دي ده افق. طب ايه راسي؟ خليه ماشي او العكس. طيب اقعدي. هي قالت شويه كلام في الجون الصراحه بس يتقالوا فين؟ واحنا قاعدين قدام البيت في السرايا بالليل. بس هم مظبوطين والله. كلامك 100 100 اقسم بالله. كلامها محترم. افقي هي قالت لك من عند هنا لعند هنا. الافقي يعني على مستوى ايه؟ على مستوى واحد. لما اجي اقول لك النمط الافقي معناه ان الاخصائي الاجتماعي بيتعاون مع الاخصائيين الاجتماعيين اللي في الاجهزه الاخرى داخل المجتمع. ده افق ولا راس ايه؟ برافو عليك. الاخصائي الاجتماعي الدكتور عصام بيتعاون مع الدكتور محمد والدكتور جابر والدكتور علاء والدكتور سين والدكتور صاد في الكليه عنده عشان يساعدونا في المحاضرات بتاعتنا. ده نمط افقي ولا نمط راسي؟ افقي. طيب الدكتور عصام بقى اللي هو ابن جامعه اسيوط بيتعاون مع حد في جامعه القاهره او بيتعاون مع نائب رئيس الجامعه او بيتعاون مع رئيس الجامعه، افق ولا راسي؟ راسي. زميلتكم قالت ايه؟ يبقى من هنا لهنا افقي. ما دكتور عصام زي دكتور علاء زي دكتور محمد زي سيدي. لكن الدكتور عصام لما يدخل على جهات اشرافيه اعلى وليكن نائب رئيس الجامعه او رئيس الجامعه يبقى ده نمط افق ولا نمط راسي؟ ان الدكتور عصام يتعامل مع جامعه القاهره راسي ولا افقي؟ راسي. يبقى اذا تعاون الاخصائيين الاجتماعيين مع بعضهم البعض داخل المجتمع افق ولا راسي؟ طب تعاون الاخصائيين الاجتماعيين مع الجهات الاشرافيه الاعلى او جهات خارج المجتمع افق ولا راسي؟ راسي. الله يفتح عليك. انتم منورين اقسم بالله. اللي فيهم المحاضره الفعيل اللهم لك الحمد. خش بجد والله. بص يا شباب فاهم فين؟ انا ما خلصتش انا ما مشيتش. اقعد اقعد اقعد اقعد. ها انا حاسس انك انت في الرياضيه صح؟ خدمة اجتماعية؟ بالله عليك خدمة اجتماعية؟ تعالي بس يا شباب مستعجل ليه؟ عندك بطولة؟ بطولة ايه دي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني عندنا احنا مواهب كده بتنس طاولة. فزت بحاجة قبل كده؟ اسمك ايه؟ رنا؟ طب احنا بنحيي زميلتكم رنا. ونجني لها كل الاحترام والتقدير ونقول لها موفق ان شاء الله باذن الله. هي مشتركه في فريق تنس ايه الطاوله صح كده؟ ولياقه بدنيه الله يوفقك ان شاء الله. اخذت مراكز قبل كده؟ اخذت ايه المراكز دي؟ مركز ثالث على جامعه اسيوط. كل الاحترام والله لك. فين بقى المدرب ده؟ انت بترضيه ولا فين؟ خلاص كل الاحترام ليك رعاية الله. يلا سلام سلام. اجري بسرعه. ولياقه بدنيه